Oh, wait, hold on, sorry. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الثناء الحسن لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله القائل في حديثه الشريف صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها المارة من الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن دعا بدعوته واستنى سنته ودان لله بشريعته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين وبعد فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن تحية المسجد أثناء خطبة خطيب الجمعة وبينا أقوال أهل العلم في هذه المسألة ثم بينا كذلك أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر هذا عند الجمهور إلا ما كان من قول الإمام أحمد رحمه الله عندما أفتى بأن من صلى الجمعة قبل الزوال فقد أجزأ وذكرنا كذلك أقوال أهل العلم في هذه المسألة واليوم نتكلم عن حديث آخر في الباب روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه أي النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى سار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق الماء فادعوا الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. وضحنا في اللقاء الماضي الكلمات الصعبة الموجودة في الرواية، ككلمة سنة، وكلمة قزعة، وكلمة جوبة، وكلمة قناة شهرة. بينا أن السنة هي الجدب والقحط، وفي الحديث ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا حبس عنهم القط وأخذوا بالسنين، لأن المطر إذا احتبس قاحت في الأرض وأصابها الجدب، وبالقحط والجدب ينتشر الفقر. ثم بينا كذلك أن القزعة هي القطعة من السحاب، وبينا أن القذع هو حلق جوانب الرأس، وكلمة الجوبة أي الفرجة في السحاب، الفرجة في السحاب بين القطعة والقطعة. وفي الرواية فوائد عديدة. أول فائدة مشروعية الاستسقاء. إن قلنا صلاة الاستسقاء وفقط هذا كلام ناقص. مشروعية الاستسقاء، والاستسقاء يكون بصلاة وبغير صلاة. في هذه الرواية كان يخطب الجمعة وهو فوق المنبر، وجاءه الجائي أو أتاه الآتي وأخبره بما عنده من قحط، فاستسقى بدعاء أم بصلاة؟ بدعاء. إذن إن قلنا مشروعية صلاة الاستسقاء يكون الكلام ناقصا، لكن مشروعية الاستسقاء، والاستسقاء يعم الدعاء والصلاة. ما هو الاستسقاء؟ ما هو الاستسقاء؟ الاستسقاء في الفقه هو طلب السقيا من الله عند حدوث الجدب والقحط، أو عندما تغور ماء العيون، يعني هناك عيون عند أصحابها، إذا غارت العين لا مانع أبدا من أن يطلب من الإمام أن يصلي الاستسقاء، أو يدعو فوق منبره لأن يدل الله تعالى على أهل هذه العيون فيجريها كما كانت جارية من قبل. طلب السقيا من الله عند حدوث الجدب أو عندما يغور مياه العيون. وفي اللغة طلب السقيا من الغير للنفس أو للغير، طلب السقيا من الغير للنفس أو للغير. والاستسقاء بالمعنى الشرعي يكون بدعاء أو يكون بصلاة، بدعاء كما في هذه الرواية، بصلاة كما في رواية أخرى كثيرة، منها ما عند البخاري ومنها ما عند مسلم ومنها ما عند غيرهما. وصلاة الاستسقاء ركعتان شبيهتان بصلاة العيد، شبيهتان تمام الشبه، إلا أن صلاة العيد تكون في يوم العيد، أما الاستسقاء فتكون في ضرورات المسلمين كالقحط والجوع. وقتها وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قليلا، وما يقرأ فيها من القرآن يقرأ في هذه. وبعض أهل العلم قال ولا مانع من أن يقرأ الإمام في الاستسقاء في الركعة الأولى سورة نوح، لأنها متضمنة للاستغفار الذي هو سبب في مدد الله تبارك وتعالى لعباده. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن ركعتان كصلاة العيد، يكبر في الأولى بسبع خلاف تكبيرة الإحرام، وفي الثانية بخمس خلاف تكبيرة الانتقال، ويقرأ فيهما ما يقرأ في صلاة العيد. وخلاف عند أهل العلم، أتسبق الصلاة الخطبة أم تسبق الخطبة الصلاة؟ قولان عند أهل العلم، قولان. منهم من قال الخطبة قبل الصلاة كالجمعة، ومنهم من قال بل الصلاة قبل الخطبة كالعيدين. وعلى أي يلزم الإمام أن يهيئ الناس للاستسقاء، والتهيئة تكون كالآتي: يخرج جميع الناس الكبار والصغار الرجال والنساء، وليس هذا فحسب، بل من أهل العلم من قال وعلى الإمام أن يخرج أهل الكتاب، يخرج رجالهم ويخرج نساءهم إلا الشابة. لماذا؟ لأن السقيا للجميع. عندما ينزل الله تعالى جوده يعم المسلم والكافر، فالجميع يشرب، وليس هذا فحسب، بل يخرج المواشي، يخرج المواشي ويقف الرجال ثم النساء، وفي خلف النساء والرجال المواشي البهائم أكرمكم الله، ثم يخرج الإمام والناس في هيئة المتواضعين، في هيئة المحتاج المضطر. وتأمل حالك أخي الكريم وأنت في الصلاة، إن صليت صلاة المضطر ستحس بطعم الإيمان، ستحس بطعم الإيمان. ولعلنا مرارا ضربنا أمثلة وقلنا لو أنني في البيت وجاءني إعلام من المحكمة، أنا لا أعرف ما في الإعلام، تجدني خائفا جدا وجدا، فآتي المسجد. كنت قبلها أصلي ولا أذكر كم صليت، تأتيني الأشغال كلها، لكن ساعة أن جاءني الإعلام وأنا في الصلاة خاشع أسأل الله ليل نهار أن يجعله إعلان خير، خاشع. فالفقير عندما يسأل يسأل بفقره، والمضطر يسأل باضطراره. لذلك على الإمام أن يهيئ الناس حتى يخرجوا متواضعين متخشعين متمسكنين، يخرجون في هيئة المحتاجين المضطرين، ثم يهيئهم كذلك في خطبته، فيأمرهم بفعل الخيرات وترك المنكرات والإقلاع عن المظالم والتحلل من الخصوم، ويحثهم على التصدق وعلى الصيام وعلى الصيام. لماذا؟ لأن الذنوب من الأسباب المباشرة في ضياع النعم. إذا كنت في نعمة فرعاها، فإن المعاصي تضيع النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. الذنوب، يحث الناس على ترك الذنوب، ويحثهم على التوبة النصوح، ويحثهم على التخلي عن المظالم، وعلى كثرة الصدقة والبر، وهكذا. ثم يدعو، يدعو بما يحفظ من مأثور الدعاء، ويجتهد في الدعاء ويلح. والأدعية كثيرة، من هذه الأدعية: اللهم أغثنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، طبقا غدقا، عاجلا غير رائث. اللهم أغثنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، طبقا غدقا، عاجلا غير رائث. ما معنى الكلام؟ غيث مغيث كلام معلوم، مريء كلام معروف معلوم. ولو فلان بياكل إله يملي فيه الأكل، يعني فيه له. طبقا يعني مطر عام، يمن بمطر عام حتى يشرب العباد وحتى تحيا الأرض. هناك مطر بيأتي مطر خاص ملاك، تعرفوا في مطر ملاك، عارفوا؟ كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحاب: اسقي حديقة فلان. فلان بعينه باسمه، اسمه سمع، اسقي حديقة فلان. فتبعه الرجل حتى نزل ماء السماء، فنزل في حرة سوداء، وتجمع في شرج، يعني في مسخر، وسار، فسار معه الرجل حتى وجد رجلا يقف بمسحاته مع الفاس ويعدل الماء إلى أرضه، فسأله: ما اسمك يا فلان؟ ما اسمك؟ فأنبأه عن اسمه، فواقف اسم الرجل الاسم الذي سمع في السحاب، هو الاسم، هو. فقال: أخبرني ماذا تصنع في أرضي؟ قال: ما أصنع فيها إلا أنني أتعاهدها السقيا والفلاحة، فإذا ما جنيتها قسمتها أثلاثا، أعدت فيها الثلث، وادخرت لنفسي وأهلي الثلث، وتصدقت بالثلث الآخر للفقراء والمساكين. قال: بهذا نلت ما نلت. هذا مطر ملاك، مطر ملاك مخصوص لفرد واحد لا يشرب ولا ينتفع منه غيره. وهذا المخصوص الملاك ده لا يتأتى إلا بالعمل، إلا بالإيمان، ومع الإيمان التقوى. وهذا من بشارات المؤمن في الدنيا، من بشاراته التي بين الله تعالى في قرآن سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الدنيا من أمثال هذه الأحوال، فهذه بشرى للمؤمن، كرامة أمده الله تعالى ومن وجاد بها عليه. أما المطر العام: اللهم أغثنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، طبقا أي عاما، غدقا أي كثيرا، مش تسح كده، لا، عايزين مطر كثير، عاجلا أي في التو والآن واللحظ، غير رائس يعني غير بطيء. هذا كذلك من دعائه، وكان يدعو صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. وكان يقول: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، يعني متعنا به وأدمه بيننا. وكان يدعوك ويقول اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. إذن الدعاء الوارد في هذا كثير، ما حفظت منه ابتهل إلى الله به، وما غاب عنك اجتهد من حواليه، كما في حديث أبي داود لما أتى رجل إلى النبي وقال يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنا ما أستطيع أن أقول ما تقوله أنت معاذ في الدعاء. فقال ما تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ بها من النار. فقال وحولهما ندندن. اشتغل شغلك اللي أنت عندك فيه إجابة، ما تحسن أن تقول فقل، إن كنت تحفظ من المأسور فهو أولى في الدعاء، أما إن لم تحفظ من المأسور شيئا فدندن حول الدعاء بنزول المطر. بعد ذلك، بعد هذه التهيئة وهذا الدعاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا للاستسقاء، وهذه انتبه لها، كان يرفع يديه ويبالغ في الرفع حتى يرى بياض إبطيه. لذلك الرفع في الدعاء فوق المنبر لا يكون إلا في الاستسقاء، في الاستسقاء. ولم يرد في الرواية أن المأمومين تحت المنبر رفعوا أيديهم، انتبه. الإمام يرفع يديه، وفي رواية يحول رداءه يأتي بالناحية اليمين يجعلها على اليسار والعكس، حتى عسى الله أن يحول حال الناس من قحط وجدب إلى مطر. وهذا يؤخذ منه الفال الحسن، وكان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يعجبه الفأل الحسن، الفأل ولا تتشاء ولا تطير، كان يعجبه الفأل الحسن. فبعض العلماء قال تحويله الرداء من قبيل الفأل الحسن، عسى الله أن يحول. إذن الإمام يدعو ويرفع يديه كما كان يرفع المصطفى صلى الله عليه وسلم يديه في دعاء الاستسقاء. أما في الجمعة ما كان يرفع يديه، ما كان يرفع يديه في الجمعة بلا استسقاء. لذلك ينبغي للإمام أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي بالمأموم أن يتأسى كذلك بالصحابة الكرام. فما رؤية الأيدي ترفع إلا في عصر الدولة الأموية، في عصر عبد الملك ابن مروان رحمة الله تعالى عليه، من يومها والأيدي ترفع. لكن هذا ليس له سبيل ولا أساس في السنة الصحيحة. يصلي بعد الخطبة، ينزل يصلي. هذه هي بعض علامات أردت أن أشير إليها في صلاة الاستسقاء. الرواية التي معنا فيها فوائد أخرى، فيها فوائد، منها الرجل الآتي الأعرابي لما دخل المسجد، أين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ على المنبر، كان يخطب وكلمه. فيها جواز كلام الخطيب وهو فوق المنبر، جواز كلام الخطيب، ليس كلام المستمع للمستمع، كلام المستمع للمستمع لغو ومخرج عن حدود الإنصات، بل لو قال له أنصت فقد لغو، فقد لغو، أي معناها مع أنه يأمره بالإنصات لكن هذا الأمر في غير محل. وكلمة فقد لغو يعني معناها فعل ما لا يرضي الله، هذا هو اللغو. إذن جواز كلام الداخل للخطيب وجواز كلام المستمع للخطيب. أنا فوق المنبر تكلمت عن موضوع ما، فلما تكلمت عن الموضوع تكلمت بكلام خطأ، بكلام خطأ، لك أن تخاطبني وتقول هذا الكلام ليس بصحيح وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمة، عندها ترشدني فأرشد، وعندما أرشد يسترشد عوام الناس، والأجر قسيم بيننا، لك أجر ولي أجر. أو أنا فوق المنبر جئت لأقرأ آية فقرأتها خطأ، أخطأت في قراءتها، لك أن تصوب لي، وإن أخطأت في حكم شرعي لك أن تصوب لي. وهكذا في سائر أمور الدين الكلام سائر بين المستمع وخطيب الجمعة، لكن المستمع مع المستمع له. كذلك في الرواية جواز طلب الدعاء من الصالحين، وحسبك، هذا الأعرابي طلب الدعاء من من؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، أصلح الخليقة كلها، بل أكرم الخليقة على الله وأعظمهم عند الله قدرا، رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. تعال معي، جواز طلب الدعاء من الصالحين. في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الآتون فيسألونه الدعاء، يسألونه الدعاء سواء في المشاكل أو في غيرها. وهذا فيه كتاب، كتاب التوسل والوسيلة، كتاب عظيم القدر، مع أنه قليل الحجم إلا أنه عظيم القدر، وأظنك لو قرأته لاسترحت، لاسترحت من أوهام كثيرة تنطلي عليك كما تنطلي على غيرك. ما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وأفتى فيه، أفتى بأدري أو بلا أدري، تعرف هذا أم لا؟ سئل كثيرا فأفتى، وسئل كذلك فقال لا أدري، مع أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سئل عن تبع، عن تبع، تبع أنبي هو أم لا؟ فقال لا أدري، فقال لا أدري. وسئل عن الحدود، أكفارات هي أم زواجر؟ فقال لا أدري. فجاءه الوحي فأخبره بأن تبعا قد كان أسلم، فقال صلى الله عليه وسلم سألتوني عن تبع فقلت لا أدري، فجاءني جبريل فأخبرني أنه قد كان أسلم، فلا تسبوا تبعا إنه قد كان أسلم. وسألتموني عن حدود كفارات أم زواجر، فجاءني جبريل فأخبرني بأنها كفارات، يعني من أصاب ما يوجب حدا وأقيم عليه الحد كفرت عنه خطيئته، أو كفر عنه ما ألم به بالحد. الحد كفارة، يعني لما حد ماعز الحد كان له كفارة، ولما حدت الغامدية كان حدها لها كفارة لذنبها. وفي الرواية يعني لما يعني التقط ثوب أحد الصحابة ببعض دماء ماعز سبه، وقع في سبه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتسب رجلا جاد بنفسه؟ تاب توبة لو قسم على أهل لوسعتهم. إذن النبي ما كان يفتي بنعم إلا إذا كان عنده فيه وحي، إن أفتى بلا يكون يفتي فيما ليس له وحي بقوله لا، فيأتيه الوحي فيعلمه صلى الله عليه وآله وسلم. سئل النبي الدعاء في القهر فدعا، فدعا بعد ان يغسل كان القحط ياتي البلاه يؤثر في البلاه يكون عند هؤلاء او عند هؤلاء او يعم او يعم والامه لم تخلو من سلاح لم تخلو من صلاح بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وعند الإسماعيلي في مستخرجه أن قحطا ألم بالناس في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فأتى عمر العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عباس استسقي لنا استسقي لنا استسقي لنا معناها ادعو الله ان يسقينا. وقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا وهو بين اصغرنا، ونتوسل اليك الان بعم نبينا. ما قال عمر هذا في دعاء حتى يخيل العوام او لبعض طلاب العلم ان للمرء ان يدعو مباشره بفلان اللهم بفلان امطرنا، لا، ما دعا عمر هذا، انما قال اللهم انا كنا نتوسل ايه بنبينا ومن ازرنا، وتوسل بالنبي كان ايه طلب الدعاء كفعل اعرابي طلب الدعاء، والان نتوسل بالعباس عم نبينا اي نطلب منه الدعاء يا عباس استسقي لنا. وقف العباس وجعل يبتهل اللهم إنه لا بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة، وإن القوم طلبوا مني الدعاء لمكانتي من نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وجعل يدعو كثيرا فأرخت السماء مطرا كثيرا وشرب الناس وسقوا، والأمر دائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عند القح لا مانع من أن نجأ إلى الله ونطلب من الصالحين الدعاء، نطلب من الصالحين الدعاء، هذا أمر في الأمة واضح. لكن أن أسأل بنفسي اللهم ارحمني بفلان، هذا خطأ في الاعتقاد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هذا، لك أن تطلب الدعاء من الصالحين لكن ليس لك أن توسطه مباشرة تدعو به دون أن تعلمه، لا، قل له يا فلان ادعو الله لنا لكن أنا أسأل الله بفلان، هذا ليس من العقيدة الصحيحة أبدا. ولذلك أقصر الطرق أن تقرأ كتاب التوسل والوسيلة أو التوصل إلى حقيقة التوسل. التوسل والوسيلة للإمام ابن تيمية رحمه الله، والتوسل لعالم معاصر اسمه الشيخ محمد نسيب الرفاعي. والتوسل العلم التوسل كتاب جيد جدا، والشيخ محمد نسيب الرفاعي من أقران الشيخ الألباني رحمه الله عليهم أجمعين. لذلك هذان كتابان جيدان في هذا العلم. إذن جواز طلب الدعاء من الصالحين حال الاضطرار. الأمر الفيلة الأخرى، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا نزل مطر كثير. نفهم لما المطر كثير نزل تهدمت البيوت، تهدمت البيوت وأدى كشف المال إلى إتلاف الأموال. جاءه الأعرابي أو غيره، يا رسول الله ادعو الله أن يرفع. لو الأمر جائز التوسل بالزوات كان يجي من الأعرابي، كان هو في بيته دعا اللهم بنبيك اسقنا، ها، وهم عرب أهل لغة وأهل بيان، أهل لغة وأهل بيان، لا، لما أتاه مرة ثانية وقال يا رسول الله يعني المال تلف وشكى له الشكاية، فدعا اللهم حوالينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. لذلك افهم الآتي، من زاد في الشرع كمن نقص منه. ده لفتة يعني اكتبها في الكتاب، من زاد في الشرع كمن نقص منه. تأمل، من زاد في الشرع مبتدع، ومن نقص من الشرع مبتدع. ودائما التوسط هو الايه؟ هو الاعتدال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسطية هي الاعتدال. فالاقتصاد دائما في كل شيء هو أجود شيء. لذلك المطر الكثير أتلف، والمطر القليل لا يحيي، ولكن المطر الوسط مع ذلك ينتفع به الناس. خذ من هذا يعني درسا تنتفع به في دينك وفي التزامك. التنطع بفعل الزائد على الشرع هلاك، والتفريط فيما جاء به الشرع هلاك، والنجاة هي التوسط. والنجاة هي التوسط، فالزائد أخو الناقص. وفي هذا دعوة للاعتدال في التدين والالتزام. هذا الحديث يعني كفى بما قلنا في هذا الحديث. يليه حديث آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. اعدد هذه الركعات، كم ركعة؟ ركعتين يصليهما قبل الظهر وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين، وكان ليصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. فأين ركعتا الفجر؟ أين ركعتا الفجر؟ فالحديث قيل في مناسبة، والمناسبة مناسبة الجمعة. أكان الناس يصلي في المسجد ركعتين أم كان ينصرف إلى بيته ويصلي ركعتين؟ لو صلى في المسجد ركعتين لوهم الناس وقالوا الجمعة كانت ظهرا فتخففت إلى ثنتين فعوضها بثنتين بعدها. انتبه، فحتى لا يقع الناس في الوهم أمر الناس إذا صلى أحدهم في المسجد يصلي أربع ركعات، يصلي أربع ركعات، وإن ذهب إلى بيته يصلي ركعتين. يعني من لم يصلي في المسجد سنة بعدية الجمعة يصلي في بيته إيه؟ ركعتين. لكن تعال معي، هذه الرواية فيها الجمعة ركعتين، لكن هل في الرواية أنه صلى قبل الجمعة؟ ليس في الرواية أنه صلى قبل الجمعة، ومن ثم تعرف أن الجمعة ليس لها سنة قبلية، ولم تأتي في حديث عن صحابي أبدا. قبل الجمعة لك أن تصلي من مطلق النافلة، من مطلق النافلة صلي، أما تصلي باعتقاد أنها سنة للجمعة لا، هذا غير وارد وغير صحيح. ابن عمر في رواية أخرى عد السنن المؤكدة عشر ركعات ولم يذكر فيها الجمعة إنما ذكر فيها الفجر، بيّن وقال صلى ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هذه عشر. ولكن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها يعني استدركت على ابن عمر. وهناك كتاب جميل كده يعني حجمه تقريبا حوالي 200 صفحة اسمه استدراكات عائشة على الصحابة رضي الله تعالى عنها وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدراكات يعني لعل صحابيا روى رواية عليه وسلم عنه خارج بيته فهي تستدرك وتقول وفعل في بيته كذا. روت الرواية وقد يعني رضي الله عن ابن عمر كان يصلي في بيته قبل أن يخرج إلى الصلاة في الظهر ركعتين. إذن بالركعتين تصير ركعات كم ركعة؟ 12 ركعة. والعلماء قالوا إن استدراك عائشة في محله لأنها أعلم من ابن عمر برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. من أخبر بالبيت؟ أمهات المؤمنين. وابن عمر أخبر من عائشة برسول الله في إيه؟ في مسجد. لماذا؟ لأنها يعني من الآدميات يعتريها ما يعتري النساء من حيض وإيه وغيره. ففي الحيض تحبس في بيتها مش في صيف المسجد. وابن عمر يرى أكثر. ثانيا النساء خلف الرجال. النساء خلف الرجال وهكذا. لذلك ففي الرواية سنن مؤكدات 10 ركعات وفي رواية أخرى 2 عند ابن عمر و2 عند عائشة. تأمل في هذه الركعات، ركعتين قبل الظهر مؤكدة وركعتين وصلى ركعتين بعدها. طيب ما الحكم لو أن المرأة أراد أن يصلي الأربع دفعة واحدة يعني بسلامين، لا يسلم ركعتين ما يصلي الأربع ويجلس في الثانية ثم يقوم في الثالثة كالعصر والظهر؟ يجوز كذلك ولا حرج. الأكثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 2 وورد أنه صلى 4 دفعة واحدة وورد أنه صلى 4 دفعة واحدة. إذن المؤكدات قبل الظهر بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها 4 ركعات وبحديث ابن عمر ركعتان. من فعل ووافق ابن عمر في الرواية فقد أصاب، ومن فعل ووافق عائشة في الرواية فقد فعل الأولى. إذن تصلي ركعتين قبل الفجر وتصلي 4 قبل الظهر، 2 هذا هو الأولى، وإن صليتها 4 فلا حرج. وتصلي ركعتين بعد الظهر وتصلي ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. لكن تعال معي، هناك ركعات أخرى فيها حظ وعليها حث، منها رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 لكنه ما حظ عليها حظ التأكيد، إنما رغب فيها، رغب فيها يعني يعظم الله أجر من يصليها. من لم يصليها لا إثم عليه ولا حرج، لكن من منا غير محتاج، كلنا في حالة واضطراب، يعني أخطاؤنا أكثر من إصاباتنا، والصلوات يمحو الله بها الخطيئات. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذه الآية لها مناسبة في النزول، أن أحد الصحابة يعني لعن الشيطان به فجاءته امرأة تشتري منه شيئا من حائطه، فقال لها لا ادخلي إلى داخل الحائط حتى تنتقي ما تريدين. فدخلت معه إلى داخل حائطه، دخلها الجنينة وفي الجنينة خلى بها فقبلها. شوف قبلها، ضحك الشيطان عليه، فلما ضحك الشيطان من يعني ما كان منه الاستمرار في اللعبة، لا بل استرجع من توه وأفاق وبكى، أفاق وبكى، وأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله أصبت ذنبا عظيما، ما فعلت؟ قال: قبلت يا رسول الله. عرف القصة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قلنا إنه يفتي بما فيه فحص بما فيه وحي، لكن هذا لم يأتي فيه وحي فما أفتاه. فمشى الرجل يعني في هيئة اليائس والبائس، خلاص إنه مش يعني لم يجب عليه والندم يقتله. فجاء جبريل عليه السلام بهذه الآية، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق صحابته، فلما عاد قرأها عليه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قالوا: يا رسول الله أله خاصة؟ قال: لا، بل هي للمؤمنين عامة. يا سلام، هذه رحمة. طب قل لي بالله، من منا لا يمتع بصره بالنساء؟ الشيخ والمستشيخ والكل لا ينجو من هذا إلا من رحم الله. تمام كده؟ طيب إزاي هذه الأشياء تغفر؟ اشتغل عندك 12 مؤكد وفي غير مؤكدات. وفي الحديث الصحيح الذي ذكره السيوطي في الجامع الصغير: الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر، ومن أراد أن يستقل فليستقل. خلاص عندك فرصة تطهر عينيك، البصاصة دي تطهرها بالصلاة. يعني جيت المسجد بعد ما يصلي ما شئت، صلي 100 ركعة ما أحد يمنعك، روحت البيت بالليل ومفيش نوم، صلي 1000 ركعة ما أحد يمنعك، ما أحد يمنعك، ما أحد يمنعك. الصلاة خير موضوع. إذا الصلاة بتكفر الذنوب، يبقى إذا المؤكدات بتكفر والمستحبات بتكفر، وكلنا في حاجة إلى محو الخطيئات. هذا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم وبركاته. الله يبارك فيك. إذن إخوتي الكرام، في حديث عبد الله بن عمر الذي عد فيه السنن المؤكدة التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، عد 10 ركعات، وبينا أن من أخذ برواية ابن عمر أصاب السنة، ومن أخذ برواية عائشة أصاب السنة وأصاب الأولى. وبينا أن سنن أخرى غير مؤكدة، وكلنا فقراء إلى رحمة الله تعالى وعفوه ومغفرته. وقلنا إن الصلوات يكفر الله تبارك وتعالى بها الخطيئات، وقلنا ما منا إلا وله من الذنوب، فيمرء العاقل يستعين على إذهاب ذنوبه بكثرة الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. فصل ما شئت في ليل أو نهار، فصلاتك عند الله تبارك وتعالى لا تضيع، وأصب فيها الخشوع حتى تكون الصلاة مكفرة، واعمل بصلاتك بعد أن تصلي، عسى الله تبارك وتعالى أن يدود عليك بإقالة عسرتك. وفي الحديث أن السنن منها ما يصلى في البيت، ومنها ما يصلى في المسجد. يصلى في المسجد تحت المسجد، ويصلى في البيت عامة النوافل، وإلا العيدين والاستسقاء والكسوف فمكانها بيناه سلفا، إن كان في العراء أو إن كان في المسجد. لكن باقي النوافل صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، حتى ولو كان المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا قال: أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة. وقلنا في درس الأربعاء: نور البيوت بكثرة التنفل فيها، فالبيوت تسكنها الشياطين. وألا أدل على هذا من المشاكل اليومية الحياتية، فاستعن على قضائك على المشاكل أو بقضائك على المشاكل بكثرة التنفل في البيت، عسى الصغير أن تقع عيناه عليك فيتأسى بك، وعساك أن تحرك امرأتك إلى الصلاة، وهكذا. وما نفعله نحن في المسجد، لأن لعل سائل يسأل في المسجد بعد العشاء هنقوم نركع ركعتين، هيقول يا الله ما انت قلت البيت افضل، هروح البيت افضل بس انا هروح البيت مع الفجر. مش معايا؟ وهذه همه ضعيفه مني، فدائما وابدا ان رايت فعلي وسمعت قولي فخذ بقولي، ودع فعلي لي، نحن نقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة. لعلك تراني أركع في المسجد سنة بعد العشاء، أنا إن خرجت بعد العشاء مباشرة ما هروحش البيت، ده مشكلة وده مشكلة وده مشكلة، فأنا فرصة هروح تعبان حنان، يبقى أجيبهم هنا أحسن ما أدعو هناك. هذه سياستي، لكن دائما خذ بقولي ودع فعلي لي. اليوم تكلمنا عن حديثين، وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم لأن معنا أسئلة كثيرة، ويعني نسأل الله تعالى لكم التوفيق والسلام.